الله على آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ويضاف أيضا إلى المحاذير التي وقعت من جراء فساد هذه الدور التي زعموا أنها أنشأت لتعليم الناس وتثقيفهم، أن هذه الدور علمت الناس العلمانية، وأن على العبد أن يعيش لحظته التي هو فيها بغض النظر عن حكم الله عز وجل في ذلك الحال، وقد تشرب كثير من الذين دخلوا هذه الأماكن هذه الفكرة، فصار عندهم انفصام بين أمر الله عز وجل ونهيه وبين ما يستلزمه ضغط الواقع وحياة الناس. ويرى هذا ماثلا أمامه من قدوات بين يديه، فينشأ الصغير على هذه المعاني، فلا إشكال أن يكون مع الدين تارة ومع الهوى والشيطان تارة أخرى. من المحاذير أيضا أن الأمة وقعت في ذنب عظيم عندما تنافست على الحياة الدنيا طلبا لسد الكفاية فيها، وهي ترى أن الثغرة في شرع الله عز وجل بسبب الإعراض عنه واضحة جلية، فنرى ملايين من المسلمين يتفرغون لعلوم الحياة الدنيا، ولا نرى معشار ذلك فيما يتعلق بشرع الله عز وجل، مع أن ذلك هو الأصل، بل ونرى من يلوم ويعاتب بل ويحتقر ويتنقص من يتفرغ لطلب العلم الشرعي ويعد ذلك بطالة وعطالة، وأن هذا من التخلف والرجعية إلى غير ذلك، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا من طمس البصيرة وضعف نور الإيمان في القلوب، نسأل الله العافية والسلامة. حتى أصبح في المجتمع الآن المعظم المقدم من يطلب علوم الحياة الدنيا، والمهمش بل والمحتقر في بعض الأحيان من يطلب علوم الشريعة ويتفرغ لها، بل ويظن البعض أن هذا التفرغ يورث العبد ما يسمونه بالكشكشة والجنون والخبل، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا كقول الله تعالى: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. وهذا ما كان يحلم ويطمح إليه أعداؤنا من اليهود والنصارى، فطالما تمنوا أن يزيفوا عقائدنا وأن يغزوا قلوبنا وعقولنا، وما وجدوا شيئا أغلى عندهم من هذه المدارس، فإنهم يخاطبون عقول الناس صغارا وكبارا ذكورا وإناثا، فما أعظم فرحهم بأمثال هذه المدارس بهذه الطرق والأساليب المعروضة اليوم. ولهذا عد بعض الكتاب عن سقوط الخلافة العثمانية أن المستشرقين مما فرحوا به ومما غزوا به الدولة العثمانية المدارس والبنطال العسكري، وأرخ لهذا عام 28، فرحوا بذلك فرحا عظيما. فالمدارس الغزو الفكري والبنطال علامة على التغيير، وأنهم أصبحوا مستعدين لقبول رياح التغريب، نسأل الله العافية والسلامة. فعلا ما لبثت بعدها الخلافة أن سقطت، ثم تطور الحال فغزونا بالتلفاز والديجيتالات وغير ذلك، نسأل الله العافية والسلام. فما نراه اليوم الآن في المدارس والجامعات هو عصارة لطموحات اليهود والنصارى في المسلمين، ولن يقفوا حتى يفرغوا مما يريدون، ولن يستطيعوا إن شاء الله تعالى. قال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. المسائل أيضا التي تضاف إلى هذا الأمر أن البعض يصور للناس، وهذا يقول حتى بعض أهل العلم للأسف الشديد، أن الأمة مطالبة أن تنافس الغرب في الأمور الحياتية الدنيوية، وأنه لا يليق بنا أن نبقى جهلاء مثلا بعلم الإلكترونيات أو بعلم الكمبيوترات أو بعلم الفضائيات وغير ذلك، وهذه مقدمة فاسدة أصلا. فكم كانت من العلوم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم مبثوثة في الأرض، وما ندب أحد من أصحابه إليها، بل كان يندب إلى تعلم الكتاب والسنة والثقة بالله عز وجل ما إعداد ما تيسر من العدة. فإذا كانت هذه العدة على حساب الدين فلا خير فيها. وهذا أمر أرجفوا به على الناس، فقال: لا بد أن يكون فينا أطباء بعدد كذا، ومهندسين بعدد كذا، وكمبيوترات كذا وكذا وكذا وكذا، حتى كما تقدم وصل حال بعض المتأخرين يقول هذا من فروض الأعيان، بل بعضهم قال فروض كفاية، بعضهم قال واجب. فكل هذا باطل لا أصل له في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أرجع أقول أن الكفاية لم تقم في العالم الإسلامي من العلماء وطلبة العلم، في حين أنها قامت بأضعاف مضاعفة، بل العطالة أضعاف مضاعفة في العالم الإسلامي في العلوم الحياتية. ومع هذا كله ما زلنا نرى من يؤز الناس ويقلقهم إلى مزيد. ممن يتفرغ لهذه العلوم، في حين أن الثغرة مكشوفة فيما يتعلق بجهاد اللسان وهو طلب العلم الشرعي. قال الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. لاحظ، الله تعالى نهى المؤمنين أن ينفروا جميعا في القتال بالسنان بالسلاح. لماذا؟ لئلا يضيع العلم، ولئلا يضيع جهاد العلم وتعليم الناس الخير، فنهى الأمة أن تنفر جميعا. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فكيف الآن والحال مقلوب؟ الأمة نافرة في علوم الحياة الدنيا. إذا كان الله نهى عن الجهاد العام والنفير التام حتى يفرغ أو حتى يفرغ بعض أفراد الأمة لنفير العلم، سماه الله جهادا ونفيرا، فكيف والحال الآن مقلوبة من النفير للدنيا وعلومها وخطامها؟ وبعد هذا كله يزعمون أن هذا لكي ننتصر ونعتز وإلى غير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بين علة الأمة في خذلانها ما قال لأنكم ما طلبتم علوم القوم، وليس لأنه ليس عندكم عدة القوم، بل قال: أنتم يومئذ كثير. لكن بين العلة ماذا قال؟ أصابكم داء الأمم من قبلكم، الوهن، حب الدنيا. وعلامة ذلك ما هو يا أخوان؟ خدمتها والجري وراءها وكراهية الموت، هذا يدل على الإعراض عن الدار الآخرة وعن القيام بواجب الأمر المعروف والنهي عن المنكر وإقام شريعة الولاء والبراء التي الجهاد فرع من فروعها. من المسائل أيضا أن الأصل أن الدنيا تخدم المؤمن، وهذه الدوائر التي تسمى بالدوائر التعليمية صيرت الإنسان خادما للدنيا، فضاعت الأعمار ونسي الإنسان وظيفته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فصار منذ الصباح إلى المساء يكدح وراء الدنيا، ولربما أعطى فضول وقته لطلب العلم الشرعي، فربما حضر محاضرة أو سمع شريطا أو بكر لجمعة أو نحو ذلك، هذا إذا فعل هذا، وإلا فكثير منهم ما عنده وقت أصلا لهذه الأشياء، إن أتى الجمعة حتى يأتيها دبارا. بل وآخرون ربما عطلوا الصلوات لأجل الامتحانات وما يسمونه بالاستعداد للامتحانات، بل وبعضهم للأسف الشديد لربما جمع بين الصلوات، بل وربما صلاها جميعا عند النوم بدعوة التفرغ لإتقان العلم لكي يمتحن ويأتي بالشهادة التي يأكل بها في هذه الحياة الدنيا، نسأل الله العافية والسلامة من الخذلان. فصار الخادم مخدوما، وصار المخدوم خادما، صرنا نخدم الدنيا. فظهر فينا في بعض مستويات وأفراد المجتمع قول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري من حديث أبي هريرة: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. الحديث الأمر الآخر أن المتأمل أنه ومع كثرة الخريجين في كل مستويات العلوم الحياتية، بل وكثرة العطالة كذلك، ما أجدوا عنا شيئا، ما أجدوا عن أمة الإسلام شيئا، بل مع هذه الكثرة الكاثرة في كل يوم نزداد ذلا وتأخرا وتقهقرا ورجعية، لأن المعيار ليس معيار علوم الدنيا، المعيار معيار إيمان وتقى وصدق مع الله عز وجل ورجوع الكتاب والسنة على هدي سلف الأمة، هذا معيار التقدم والتحضر والرقي. أما اليوم فالمقاييس دنيوية بحتة، كباري وجسور وطرق ومرتفعات ومدارس وجامعات وناطحات سحاب، هذا عندما هو التمدن والرقي، والمناطق المتخلفة هي التي تخلو من هذه الأشياء وإن كانت عامرة بالإيمان والتقى، وهذا من الجهل بحياة الأنبياء والمرسلين وأصحابهم، ومن الجهل بما جرى على الأمم التي مكن الله لهم أكثر من مكن لنا ثم أهلكهم ببعدهم عن كتاب الله وسنة رسوله، ما أغنت عنهم شيئا دورهم وقصورهم وإمكاناتهم لما نسوا الله عز وجل، نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. هذه الدوائر الآن تدعو الناس إلى مثل ما كان عليه قوم عاد من قبل وقوم ثمود، عمار للدنيا وتخريب للدين. والذي يزيد الأمر شدة أنهم يسربلون هذا باسم الإسلام، يقول لكي نخدم الدين وننصر الإسلام، وأين هذا؟ عندنا ملايين الأطباء وملايين المهندسين في مختلف الفنون وملايين وملايين وملايين في كل شيء، أين هم؟ ماذا صنعوا؟ لكن كما قال إمام مالك: ما لله يبقى وما لغير الله لا يدوم. هؤلاء طلبوها للدنيا. وتقدم معنا أن الأصل طلب العلم الشرعي، وهذه العلوم الحياتية تأتي في المؤخرة، فجعلت الآن في المقدمة والعلم الشرعي في المؤخرة للأسف الشديد. وإذا رأوا أحد يريدنا يتفرغ للعلم الشرعي ورأوه مصرا قالوا: يا أخي لما لا تجمع بينهما؟ سبحان الله، إلى هذا الحد صارت هذه الدور معظمة في النفوس، مركوزة، نسأل الله العافية والسلامة. حتى وصل الحال ببعضهم إذا طلب منه أن يدرس علم الكتاب والسنة قال باللهجة العامية ده ما بأكل عيش، نسأل الله العافية والسلام. ويحزن الإنسان حزنا شديدا إذا لم يقبل في أحد الكليات الدنيوية، فقبل مثلا في كلية إسلامية زعموا، يحزن حزنا شديدا لأن مستقبله غير واضح، ويتعب سنين طويلة ثم يخرج ولا يجد وظيفة، وإن وجد وظيفة يجدها بدريهمات معدودة لا تسمن ولا تغني من جوع، دنيا في دنيا، نسأل الله العافية والسلامة. والله تعالى يقول في كتاب العزيز: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لكن أصلا النظرة ليس نظرة أخروية، نظرة دنيوية، ولهذا يحزن إذا كان فأله أن يطلب علم الكتاب والسنة على ما في هذه الجامعات التي يسمونها إسلامية من الأضرار والمخاطر مما تقدم تقريره من قبل. منها أيضا تدريس الشرك في المناهج، فقد أخبرني أحد الشيوخ الثقات أن في بعض مستويات التعليم تدرس الكتب الشركية ككتاب الفصوص لابن عربي، مقرر في بعض المناهج في بعض المستويات، كما أن العقيدة الأشعرية مقررة في الجامعات الإسلامية اليوم في هذه البلاد وتدرس ويختبر فيها الناس. وان تقدم الحديث عن فساد القدوات ايضا، فساد البيئة، فترى المدرس حليق اللحية ومسبل إزار، هذا فيما يظهر فقط، ناهيك عما في الخفاء ويسمع الأغاني، يعني أكثر المنكرات الظاهرة تجدها موجودة فيه. فيعيش الشاب انفصام الشخصية، هذا إذا كان عنده راعي عنده شيء من الحرص على دين ابنه، يقول له حلق اللحية حرام، يذهب يجد المدرسين برمتهم يحلقون لحاهم، أما هناك إلا واحد أو اثنين ومستهزأ بهم كذلك. يقول لابني الإسبال حرام، يجد المدرسة مسبلة. فيعيش الطالب انفصام في الشخصية، إما أنه سيكذب والده أو أنه سينجرف في هذا التيار، نسأل الله العافية والسلامة. أيضا أنه لا حرج، يعني حتى لو حرام ما في حرج لو فعلته، هذا المدرس الفلاني يفعله والمدرس العلاني يفعله. أما الجامعات فالفساد فيها واضح جلي أكثر بكثير. منها أيضا أنها علمت كثير ممن دخلها أمراضا نفسية، أعني الأمراض الشرعية من الفخر والخيلاء والكبر والعجب، ولهذا يتكلم بافتخار في الجامعة الفلانية، وهو إذا قلت له يقرأ القرآن ما استطاع أن يحسن قراءته، وتراه يفرح إذا نال مرتبة الدكتوراه والماجستير، يفرح ويتقدم، وإن كان صفر اليدين أو قليل بضاعة من شرع الله عز وجل. مع أن الأصل في هذه العلوم كما يقولون ويزعمون أنها تهدي إلى الله، فمثلا علم الطب مثلا ينبغي أن يكون هذا الطبيب من أكثر الناس تواضعا لله وذلا وانقيادا لما يرى من العجائب في خلق الله عز وجل. الذين يدرسون كلية العلوم مثلا في الأحياء أو في الكيمياء الحيوية أو في كذا وكذا، أو في علم النبات، ينبغي أن يكونوا من أعبد الناس لله عز وجل لما يروا من العجائب في خلق الله عز وجل. لكن مع هذا كله ما ازدادوا بذلك من الله إلا بعدا، وما ازدادوا به إلا كبرا وتيها وعجبا بالنفس، بل ويتبجح على من يطلب علم الكتاب والسنة بأنه متحضر ومتمدن ومثقف وكذا وكذا، وأنا درست في جامعة كذا. هذا كل من الأمراض التي نهى الله تبارك وتعالى عنها وأمر بالابتعاد منها، ومع ذلك هذه المواقع علمت كثير من الناس هذا، نسأل الله العافية والسلام. من المحاذير أيضا أنها علمت الناس الاستغناء عن علوم الشريعة، فأكثر هؤلاء الآن يرون أن حياتهم تمر وتمضي وإن كان هو جاهل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فصارت هذه النظرة طبيعية جدا، ولهذا ليس عنده همة أصلا لكي يتفرغ أو لكي يفرغ من وقته لطلب علم الشريعة، لأنه يرى أن حياته تمر بدونها. وأي حياة؟ حياة العلمنة، حياة اتباع الأهواء والعادات والتقاليد والرضوخ لضغط الواقع وغير ذلك، هذه الحياة التي يعيشون. لكن كما قال الله تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. منها أيضا تجرئة الناس على الدين بدعوى العقل والفهم، هذا حصل أيضا وهو كثير، فصار الناس عندهم جرأة على إطلاق الفتاوى والكلام في الدين والتنظير بدعوى أنه الدكتور الفلاني، أو بدعوى أنه حصل مرتبة الماجستير في المادة الفلانية، فأصبح كل واحد يدري بدلو في هذا الدين بلا زمام ولا خطام، ما هناك أصول معتبرة وما هناك طلب علم جاد صادق يؤهله إلى مثل هذا، لكن بدعوى أنه مثقف ومن حقه أن ينظر ويفهم ومن حقه أن يقرأ ويستوعب. منها أيضا من المحاذير أنها عرض الفتن على قلوب العباد، وزادت الناس ثقة بالعقول الفاسدة والفهوم السقيمة، فصار الإنسان يجتري على كل ما يكتب وكل ما يقال بدعوى الحرية والثقة في النفس والثقة في العقل والفهم، فصار واحد من لا يحسن كيف يصلي يقرأ كلام المنافقين عبر وسائل إعلامية ويسمع ذلك ويراه ويشتري الكتب لأي مؤلف ويقرأ. وإذا خاطبته وقال أن عندي ثقة وأنا عندي عقل وأميز وهو إلى غير ذلك، وإذا قلت له هذه الثقة من أين أتيت بها؟ هل أتيت بها بناء على فهم لكتاب الله وسنة رسوله؟ هذا العقل هل مبني على كتاب الله وسنة رسوله؟ الجواب لا، ليس كذلك، لكن جرأتهم على مثل هذه الأشياء، نسأل الله العافية والسلام. والمناهج مليئة بمثل هذا مما يجرئ، تقدم معنا من ينقلون أقوال بعض الملاحدة وينقلون أقوال أهل الجاهلية بلا نقد ولا تمييز، بل ويتفنن المدرس في شرحها وبيانها، ويقدمون الملاحدة والظلمة والمجرمين على أنهم مصلحين دينيين، وقد تقدم ذكر بعض الأسماء لذلك. حتى فتن بعض الناس بالغرب عموما، والآن موجود، الآن انظر تجد مستعد يقرأ أي جريدة وأي كتاب ويجلس أمام أي قناة، تشكك في الدين أو لا تشكك كله سواء عنده. ومنها تعليم الناس أن الدين لا يلزم أن يهيمن على الحياة، وهذا موجود الآن في كثير من أبناء هذه الدور، فهو لا يلتزم أن لله جل وعلا عليه حقا فيما يقول، فيما يأكل وفيما يشرب وفيما يقرأ وكيف يفكر وفيما يتعاطى وفيما يدع، فصار هناك نوع تفلت واعتقاد عدم الهيمنة لدين الله عز وجل على حياة الناس، وهذا فرع عن العلمانية كما تقدم. ومن العجائب حقيقة أن الآن من عظيم خدمة هؤلاء للدنيا حتى العلوم سخروها للدنيا، سواء العلوم الشرعية أو العلوم الأكاديمية كما يسمونها هم، كل هذا سخر لهذه الحياة الدنيا. وبعض هذه المحاذير كاف في تحريم هذه الدور، وقليل من هذه المحاذير كاف في الأمر باعتزال هذه الدور. ولكن المسألة كلها تنبني على كيف يخرج الإنسان من أسر واقعه، يتخلص من التقليد الأعمى، وينتصر بحق وحقيقة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هناك تكون النجاة بإذن الله عز وجل. الله تعالى أعلم. بعضهم يحتاج انه تشيل من لون العالم يعني من اسباب الرفاهيه هي سهوله التداوي، سهوله المواصلات، سهوله، فالاشياء دي كلها ما وصلوا لها الا بالعلوم الدنيويه دي، فالتخلي عنها وتركها يعني هو من اسباب الرفاهيه والطيبات التي تقدم الإشارة إليه أن بعضهم أرجف بهذه الفكرة بأننا مطالبون أن نقتحم في علوم القوم وأن ننافسهم وإلى غير ذلك، قلنا أن هذا باطل أصلا. ثم إن الرفاهية لا يمكن بحال أحوال أن يقول شخص يشم رائحة العلم أنه يجوز طلبها ولو على سبيل الحرام وركوبه، نسأل الله العافية والسلام. ثم إن هذه الرفاهية خير مشوب، خير مشوب ليس بخير محض، فكم جرت علينا من الويلات كذلك هذه الرفاهية، بل كثير من الأمراض ظهرت الآن في هذه الأزمنة ما كانت موجودة من قبل بسبب هذه الرفاهية. الشاهد أن مسألة الترفيه يعني ليست مسوغ أصلا شرعا لاقتحام هذه الأماكن، نسأل الله العافية والسلام. تقدم قلنا هذا يا أخوان، قلنا أن أمة الإسلام الآن ليست معوزة في هذا الباب، هذا باب التنزل طبعا، وإلا أنا قلت من قبل أن قول جل وعلا ما استطعتم أي ما هو متاح لكم، لا تتكلف شيء بما حرم الله على وجل، فإن النصر عند الله وعند الله ما عند الله لا يطلب بما حرم. فمسألة أن الإنسان يقول لابد أن أدخل لكي أفعل كذا وكذا وكذا، نقول مسألة المصالح والمفاسد معتبرة بالشرع لا بالأهواء، نرجع إلى الشرع ننظر ما هي المصلحة ما هي المفسدة. تقدم الأصل في كل هذا خدمة الدين والمحافظة على الدين. على أنه كما تقدم هذه العلوم الآن ما تطلب أصلا من صوت الدين، هذا كله من الكذب والدجل الذي يروجونه يعني أو يقول به كثير من العوام حقيقة لننصر الدين. أي نصرة الدين؟ تقدم عندنا ملايين في كل الفنون وما صنعوا شيئا ولن يصنعوا شيئا، ما يصنعون شيء إلا إذا رجعنا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأعداءنا يعلمون ذلك يقينا، يعلمون أن الأمة متى ما رجعت إلى مساجدها وأصبحت تعتد بكتاب ربها وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وتنطلق منها وإليه تتحاكم وبه تعمل، عندها ينتصرون ولو كانوا قلة. علنا لسنا بقلة أصلا نحن الآن، ولا تنقصنا عدة ولا عتاد حتى، لكن وكما تقدم أسر الواقع وخوف الإنسان من أن يوصم بالإرهاب أو التخلف أو الرجعية أو نحو ذلك تجد يجري في الركاب. ولو إنسان وقف قليلا واستبصر في حال لعلم أن هذا خبث، لكن هذه الدوامة لا يستطيع أن ينفلت منها إلا من رحم الله. الله أعلم. نعم صحيح صحيح، الموسيقى كذلك في هذه المناطق، بل الآن صارت في دور الروضة. ويحدثنا أحد الإخوان أن في أحد المناطق هنا في الخرطوم أقيم تخريج الروضة بحفل صاخب غنائي للذكور وإناث، للذكور وإناث. والآن التخريجات تسمع، ناهيك عن التشبه باللباس كذلك، لباس الإفرنج الذي لا يشك أحد أن هذا من التشبه بهم، صاروا يلبسون للأطفال ويفتخرون بأن هذه تخريج الروضة الفلانية. الله المستعان، خبت أكثر من أن يحصى في هذه المناطق. نسأل الله العافية والسلام. غريام المغني ذا بيجي كيف تعلم الغناء؟ عجيب. هذا في أين؟ الابتدائية. الابتدائي. غريام المغني. نعم. علمونه كيف؟ أن هذا مجتهد لطلب الدنيا. بل ويحدثني بالأمس أحد الفضلاء يقول كان أيضا في المناهج قصة طه المريض. أو طه القرش المريض. هذا يعنون به النبي صلى الله عليه وسلم. ويتهكمون بالصحابة وكاتبها واحد مستشرق مجرم، محمود الكذاب. محمود الكذاب هذا يعني يقول انه جاء نمر فقال لقوم يعني يحذرهم في المرة الأخيرة، جاء نمر فأكل يقصدون النبي محمود الكذاب. نعم. هذا كثير الآن خبث واضح، لكن من ينظر؟ وكما تقدم معنا يا إخوان أن الإنسان طالما أنه في المستنقع الآسن لا يشم الرائحة الكريهة، فإذا خرج منه وتطهر وتطيب منه تعجب كيف كان هو في هذا المكان وكيف أطاق أن يجلس فيه فضلا عن أن ينتسب إليه ويعمل خادما له. نفسي كتبت فيه غزل وحلف بغير الله، ثلاث من تجريات الشباب. واحد يمدح أو يتغزل فيه من الأشعار تحت المدرسة، يقول هذه الديار كنا طائفيها، هذه الديار كنا طائفيها، هذه الكعبة، هذه الكعبة كنا طائفيها، صلينا صباحا ومساء، كم عبادت كم سيدنا وعبدنا الحسن فيها، كيف بالله رجعنا غرباء. شو عن بيت حبيب؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إلا أم موجود، موجود. لا إله إلا الله. مثل ما قلنا من قبل، بس الشرك الأكبر ولا ينكر واحد، الله المستعان. يا شيخ بعضهم يعني يقن إن المسألة باطلة وإنه دراسة وكذا، وهو عنده رصيد ضايع كمية من السنين 12-13 سنة ضايع، فهو يصبر عليه سنة أو سنتين يتخرج من الجامعة ويصبر على الأشياء. هل نقول لمن أراد أن يتوب من الخمر وقال لكن أعطوني مهلة إلى آخر الشهر، نقول لو يشرب إلى آخر الشهر؟ إذا كان هذا خمر أهدان فهذا خمر العقول، من عرف الحرام لزمه أن يعتزله مباشرة. كيف إنسان يعرف أن هذا حرام ثم يريد أن يأذن لنفسه أن يبقى فيه إلى آخر العام؟ العالم كان في المسجد القديم. الشيخ يكون شايل همه المدرسة. صحيح هذه مسألة كما أردنا نذكرها لأنها أصلا ليست هي قضيتنا. هي لو هذه دور صالحة لرخص المال لأجلها، وإلا صحيح هي فيها أعباء حقيقة اقتصادية كبيرة جدا، والأمة كانت براحة منها بحمد الله عز وجل. فإن الله تعالى قد سخر لهذه الأمة طلبة علم وعلماء وحفاظ، أجر الله جل وعلا ذلك محبة في قلوبهم، يجلسون للناس ويعلمونهم بالمجان، بل كانوا يقولون علم بالمجان كما تعلمت بالمجان. الآن أعباء وآلاف مؤلفة تنفق، لو أنفق جزء منها على ابنه لصار علامة في دين الله عز وجل، لكن ما يريدون هذا. هم يريد هذا الابن غدا يحمل ويجيب له مال وأكل وشربة ولغير ذلك. وسبحان الله، ربنا سلط الأبناء على الآباء الآن كما عقوهم سلطهم الله عليهم فعقوهم كذلك. تجد البيت مليء بأصحاب الشهادات وما زال البيت محتاج ويعيش مشاكل وهموم وغموم. ناهيك عن خروج المرأة بدعوة التعلم، وكيف أن المرأة بسبب هذا العلم الذي طلبت به الدنيا وتوظفت صارت تكسر عين مربيها، سواء كان الولي الأب أو الأخ، فإذا رآها متبرجة ما يستطيع أن يتكلم إلا بأدب واحترام شديد، أنه يخشى على هذا المال أن يذهب، أو أن تخيره تقول ما في مشكلة أنت ما دار نشتغل بقعد في البيت ولا أطلع باللبس ده. يقول لا يا بي تطلع بس خلي بالك من نفسك، يعني هو يريد المال في النهاية. تقدم أن قتلت الغيرة في قلوب الرجال وكسرت عين الآب كثير من الآباء والإخوان أمام أخواتهم وأزواجهم. لأن صارت المرأة الآن للأسف الشديد في كثير من البيوتات التي تنفق على المنزل للأسف الشديد. يلزم الطالبات أن يلبس الزي المدرسة الثانوي والأساس بالفعل نعم هذا صحيح. هذا اللباس الآن يجرئ المرأة على الخروج بدون العباءة والمرط التي كان عليها السلف الصالح، فتخرج هكذا بطرحة وقميص وسروال تخرج ما في إشكال، وهذا تجرئة لمزيد من ذلك. ثم هذه الألبسة الآن أصبحت تضيق كما هو مشاهد الآن، ولا نكير ولا أحد يحاسب. صار هناك البرنسيسة وصارت السراويل تضيق شيئا فشيئا، والصدر يضيق إلى غير ذلك، والطرحة صارت تضع على الأكتاف، وبحسب نوعية المدرسة وهوى المدير والمدرسات تجري المدارس. هذا من الخبث، من كان يتصور في يوم من الأيام أن بنات المسلمين يصبحن بالآلاف في الشوارع؟ من كان يتصور هذا أصلا؟ من كان يتصور أن بنات المسلمين تخرج ثم تختلط؟ ومعروف ضرر الاختلاط على البنات. إذا كان الله تعالى يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، فكيف بنقصات العقل والدين؟ باب أولى. والمرأة كالإسفنج تشرب ما تشرب له، فتخرج هذه المرأة وتدخل. حتى نعلم بعض البنات الصالحات دخلنا في هذه المدارس ففسدنا، لأن ترى من حولها فلان وفلان وكذا، وصور العشاق والمحبين في شنطات البنات، ونغمات الجوال بالأغاني الحب ونحو ذلك إلى غير ذلك. كل هذا تناقلوا وتوارثوه، والمرأة ضعيفة ما تستطيع أن تعيش وسط هذا الزخم إلا ببعض التنازلات والتدرج، فيرمونها بالتخلف والرجعية وانت معقدة وانت كذا وكذا وكذا، تجد نفسها تبدأ ترخي شيئا فشيئا حتى تبدأ تخلع القفازين، ثم بعد قليل تكشف النقاب ثم الشعر فتفلت، نسأل الله العافية والسلام. بل وهناك من يستهدف مثال هؤلاء في المدارس ويتقصد يعني إضلالهن، وهذا هو موجود في مدارس الأولاد نفس الشيء. هناك من يتقصد الشاب الملتزم ويشني عليه ويستهزئ به، بل وبعضهم يعني يعتبر من مفاخره أنه أضل فلان، صلى الله العافية والسلام. وفي الجامعات حدد ولا حرج، هناك بنات متخصصات في إغواء ملتزمين، وتعد هذا يعني في تركتها، صلى الله العافية والسلام. وكذلك شباب متخصصين في إغواء البنات والملتزمات كذلك. وانظر الالتزام الجامعات الآن ترى هش رقيق. ثم تدخل المستشفى تقول أنا موظفة وبعضهم تعمل في الأشعة. طيب كيف سوف تصورون أشعة؟ طيب جاءت يا رجل عنده أشعة في الجزء السفلي من بدنه إيش تفعلين؟ عادي شغلي طبيعة العمل. وفي المعامل حدث ولا حرج من الغزل والملامسة ونحو ذلك. ولولا أننا نحن في بيت الله لذكرنا عجائب من مما يجري من الخنا في هذه المعامل نسأل الله العافية والسلام. أما المستشفيات الآن بالذات التعليمية منها حدث ولا حرج من مثل هذا الفساد. الله المستعان. السنة المضت كان تدخل من الباب ديجيتالات يتنافسون الآن في أمثال هذا. كيف تكون هذه دار للعلاج؟ كيف الرحمة بعيدة عن أمثال هذه الأماكن؟ الملائكة ما تدخلها. صور خليعة وموسيقى وأغاني صاخبة. ثم يقول لك هذا الدكتور فلان وبروفيسير فلان وغير ذلك. الله المستعان. السنة المضت كان حصلت حالات اغتصاب لبنات في الأساس هم جايين من مدرسة ورايين مدرسة في منطقة السلام مشهورة معروفة يعني داولوها في وسائل الإعلام في 8 أو 6 حالات. طبيعي المرأة تخرج بفتنتها وجمالها أمام شباب يعيش في بيئة الأصل فيها التنافس على البنات. يعني الشاب المتميز هو الذي عنده يعني يسمونه في زمن التشكسوية يعني عنده 5 6 7 10 أقل أو أكثر. ثم يذهب إلى ثدي الشيطان يرضع من العجل الفضي من التلفاز عبر الفضائيات وغيرها. ثم يأتي الشارع أمامه مكشوف وهذه تخرج متبرجة مخترة يطمع فيها يأخذها. لكن السؤال ما الذي أخرجها من منزلها؟ من الذي أذن لها أن تخرج؟ الله تعالى أراد أن يرحم عباده عندما أوحى إلى نبيه بقوله وقرن في بيوتكن ولا تبرج تبرج الجاهلية الأولى. لكن هذا الموازين ليست شرعية ليست شرعية. الله تعالى يقول ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير. المرأة ما يصلح معها مثل القرار في بيتها. تقر في بيت هذا الذي يصلح معها. جبت الاسليف فيه مواد؟ لا بس دخلت أقول أمس تسجيل أمس فقط. وعايز التسجيل؟ لا ما داير تسجيل أمس ما دايره؟ مسجل عندي غير جيد بس أنا أحفرمته جيد طيب.